نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سليمان، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: يعاني بعض الشباب من فرقة وتشتت في الأفكار والتوجهات، حتى إن بعضهم أصبح لا يثق في من حوله من قيادات علماء أو أمراء أو عامة أو حتى في أقاربه، صار التوجيه صعبا لهؤلاء، وازداد الأمر سوءا عندما صارت قنوات التوجيه تأتيهم من الخارج. فما دورنا جميعا علماء ومسؤولين ووسائل إعلام وعامة تجاه الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد الذي جاء بالخير والهدى والنور، بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأدى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا صلوات الله وسلامه عليه على محجة بيضاء لا يزيغ عنها ولا يخرج عن مسارها إلا من هلك. وإن الشباب محتاجون لرعاية تامة، وأول الرعايات الميت. كان الناس في السابق يربطون ناشئتهم بالله جل وعلا، إذا مرض يدعون الله له بالشفاء ويشعرون بأن الله هو الشافي، إذا جاءهم رزق قالوا جاء من الله، ويخوفونه بالله من صغره، ويحببون إليه التقرب إلى الله في الألفاظ، يسمي إذا دخل، يسمي عند الأكل، لا يأكل إلا بيمينه، لا يشرب إلا بيمينه، ينشأ على أخلاق إسلامية. ثم يأتي إذا أصبح مميزا دور التوجيه للعبادة، للصلاة، للصيانة في اللسان عن اللعن والشتم وسوء الكلام. وجاءت وسائل التعليم الحديثة وكانت في بلادنا على منهج جلي واضح ومسار كريم، تلقين للعقيدة من الصغر، تلقين الإيمان بالله جل وعلا، تدين له، الإيمان برسوله وأنه القدوة صلوات الله وسلامه عليه، وسرى منهج تعليمنا من بدأ في المدارس تنتشر في المدن والقرى والأمصار بناية ظاهرة بالتوحيد وحث قوي على العبادة وتربية على الأخلاق، والتوجيه لا يتجاوز البيت والمدرسة والمسجد، فكان توجيها مباركا. فانفتحت هذه الأبواب الجديدة وبدأت في أول الأمر من الصحافة، وصار يكتب في الصحافة في أحوال ضيقة أنواع من الكلام، ولكن أثره كان أثرا محدودا. ثم فوجئ الناس بالقنوات الفضائية الحديثة التي لم يكن من السهل التحكم بها، وبدأ بعد مع ذلك التجرؤ على الدين والتحدث به، وتولى الحديث في الدين والشرع والأحكام والعقائد. من ليس متمكنا فصار عند الشباب ارتباك وارباك. وكثر المتهرجون والمهرجون. فينبغي للآباء والأمهات أن يتنبهوا لذلك خشية أن تجتث شتراف الإيمان من القلوب ويفقد البر بالآباء والأمهات. كما أن السلطة عليها أن تهتم بذلك، لأنه إذا فقد الدين فقد الولاء للعقيدة والولاء للأخلاق الإسلامية، تعصف هذه المخالفات بالولاء للسلطة. وإذا فقد الناس ولاء للعقيدة ولاء العقيدة وولاء السلطة فقدوا الخير كله. إن السلطة إن الولاء للسلطة لا ينفك عن الولاء للعقيدة. لا يمكن أن يكون ولاء للسلطة صادقا إلا إذا كانت العقيدة هي التي تحكم، كما لا يمكن أن يكون الولاء للعقيدة صحيحا إلا إذا أعمل فيه السمع والطاعة الذي نص عليه القرآن الكريم وفصله وبين وأبدأ فيه وأعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. على العلماء واجب كبير، عليهم أن يبينوا للناس ما نزل من ربهم جل وعلا، لكن ينبغي أن يكون عند الناس يقظة وأن لا يأخذوا دينهم عمن هب ودب. لا بد أن يؤخذ الدين من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع فيما أشكل من ذلك على العلماء الراسخين. المعروف صدقهم وولائهم لعقيدتهم وما يأمر به شريعة رب العالمين. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح الحال ويرزق البيوت اليقظة التامة، ويبارك في وسائل التعليم، فإن وسائل التعليم أصيبت بهزة عنيفة وعصفت بها عواصف خطيرة تحتاج لأن يحسن الإمساك بها القائمون عليها، وأن يراجعوا أمر دينهم بشأنها. نحن لا نعادي كل جديد، ولكن نعادي كل ما يريد أن يزحزح عقيدتنا عن مكانها أو يهز قيمنا وأخلاقياتنا، وهذا من أهم الأمور الاعتناء به. والمعلم في مدارسه الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات والتخصصات إذا أغفل أمر الدين فقد فتح أبوابا ينفذ منها الشر، وفتحات ينفر منها النافرون عن السور الإيمان ومكارم الأخلاق. ونسأل الله أن يسدد كل من تولى أمرا من أمور المسلمين في أدنى أحوالهم وفي أعلاها، إنه مجيب الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمر مرحبي من الشرقية، والدي فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحلال، أذكر لكم بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصلي وأصوم وأحج، وعمري تجاوز 40 سنة، ومشكلتي أنني لم أختتن حتى الآن، وأنا خائف جدا من العملية لوجود المضرة، واجتهدت كثيرا عند الأطباء ولكن لا زال الخوف ينتابني من هذه العملية. هل علي شيء؟ هل إيماني ناقص؟ هل صلاتي صحيحة؟ وجهني أحسن الله. صلاتك بحول الله صحيحة، وكمال الإيمان لا يتحقق لكل أحد، ولكني أرجو ما دام عندك هذا الاهتمام أن يكون إيمانك قوي. أنصحك أن تكون ذا عزيمة وإرادة قوية، ليس بالختان كبير خطر، الإنسان تقطع يده للعلاج وتقطع يده قصاصا في جناية ويعيش، فكيف بشيء مطلوب منك شرعا أن تفعله؟ لن يكون أقسى من ضرس يقلع، وما أكثر ما يختن الصغير هو الكبير، ولا يضر ذلك. ومن رحمة الله جل وعلا أن الختان خاص بتلك الجلدة التي في تغلف رأس الذكر، إزالتها لا تشوه، كما أن علمها محدود الوقت. إن الطب بتطوره أيضا جعل هذه الجراحة تفعل دون أن تحس بكبير ألم، لكن ينبغي أن يكون عندك من الرغبة في الطهارة التامة ما يهون عليك كل ألم، لو فرض أنه ألم ممر أقدم وتوكل على الله. جاء في الأثر من الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما أمر بالختان وقد أخذ من العمر كثيرا، اختتم بالقدوم أي الفأس، ما انتظر لم يأتي بآلة جراحة. وهناك أناس في بعض البلاد لا يختتنون إلا بعد سن البلوغ، ولا يستعملون آلات تخدير وعلاجات تخدير، وإن كان ذلك العمل قد يكون قد زال، لكنهم يفعلون ذلك. فبادر واستعن بالله، ولا تكن جبانا إلى هذا الحد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة، باعثها المستمع عين ميم، بعث بعدد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: سمعنا أن هدية المدين لدائنه حرام، لأن هذا من القرض الذي يجر نفعا، مع أننا نعيش في المجتمعات الإسلامية وتعودنا الهدايا بين الأقارب، وربما يكون بعضهم قد سلف الآخر، فهل هذا الحكم على إطلاقه في التحريم؟ الهدية التي يراد منها نفس ما يتعلق بالقرض، طيب هذه ينبغي أن تحصل من الدين. وأما الهدية التي كانت متبادلة قبل العلاقة التجارية ومعها وبعدها فلا أثر لها إن شاء الله. وإذا تورع الدائن واجتنب تلقي الهدايا من المدين أو إن تلقاها حرص على أن يتصور كم يساوي، فإذا جاء آخر السداد جعلها من السداد، هذا أحبط وأبرع للذمة. أحسن الله إليكم. من صلى وعلى ثوبه جزء من النجاسة التي لم يتذكرها إلا بعد الصلاة، فماذا يفعل؟ لا يحرش شيء عليه، من صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد أن انتهى فالصلاة صحيحة. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما كان يصلي لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فخلع نعاله وهو في الصلاة، خلع عليه، فما كان من الصحابة إلا أن خلعوا نعالهم في الحال، فلما صلى قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت يا رسول الله، فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، فاعتباره ما مضى من صلاته صحيحا دل على أن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب نجس أو إن عليه نجاسة أو في بدنه نجاسة لم يعلم عنها أن الصلاة صحيحة ولا يعيد تلك الصلاة. أحسن الله عليكم. هل ذكر الخلفاء الراشدين والترضي عنهم في خطبة الجمعة أمر واجب مع أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس واجبا، ولكن ذلك قيام ببعض حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رضي الله عنهم هم أفضل الأمة باتفاق أهل الحق، أفضلهم الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي. لا يفضل أهل السنة عثمان على عليا على عثمان، بل يقول الإمام أحمد من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ولكل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم مقامه في الإسلام. فالترضي عنهم عمل بقول الله جل وعلا والذين جاءوا بعدهم إلى آخره. فالله أثنى على المؤمنين الذين يترضون عن صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما استنكار ذلك فمن سوء الأدب وقلة الحياة أن يسمع إنسان إماماً من الأئمة يخطب ويترضى عن الصحابة ويترضى عن الخلفاء الراشدين نصاً ثم يأتي فينتقد منتقد وما ادعى إلى ذلك وهذا كذا، لا شك أن هذا من سوء الأدب مع أصحاب رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعرف للصحابة قدرهم وأخبرنا أننا لو أنفقنا ما يمكن أن ننفقه من الأموال لم يبلغ أحدنا فيما ينفق مد أحد الصحابة ولا نصيفة. فرضي الله عن أصحاب محمد وأرضاهم وملأ قلوبنا من حبهم، حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب الله جل وعلا، فحب الله فوق كل حب، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل حب لأحد من البشر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام في قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. هي رؤية عقل وليست رؤية نظر. قيل أنه رأى الملك لكن ذلك لم يثبت. والبرهان هو الحجة والدليل والإيمان. المؤمن الذي اتقى الله جعل له برهانا أي نورا وبصيرة. ومما قيل أنه عليه السلام رأى برهان ربه تفكر بنعم الله عليه وما حاطه به وما يسر له من هذا الذي احتضنه فأكرمه وأحسن إليه. الله جل وعلا أراد أن يعصم نبيه فعصمه. أحسن الله إليكم. أبو أنس يسأل عن منع الحائض من مس وقراءة القرآن مع طول المدة، سمعت من فضيلتكم بأن هذا لا يصح، نرجو توضيح الموضوع. الأصل في التحريم أن يقوم عليه دليل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للمرأة أن تتجنب مس أي شيء بخصوص حال حيضها، وآية لا يمسه إلا المطهرون إنما تتعلق في كتاب المكنون الذي عند رب العالمين وليس المصحف. فلما اختلفوا هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن على حيضها، لكن لم يذكر المانعون نصا صحيحا يستدل به. ولهذا يقول بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا حرج أن تقرأ المرأة القرآن، ثم إن حرمانها من القرآن من قراءة القرآن مدة أسبوع أو أكثر ومدة 40 يوما في النفاس، فالإمام لها من أمر هام من عظيم الفائدة يليل القدر يتحصن به من أضرار شياطين الجن والإنس، فلا تحرم منه إلا بدليل. فإذا لم يقم دليل فالأصل أن تكون قادرة على الانتفاع به والله أعلم. أحسن الله عليكم. في نفس الموضوع، فاء عين ألف مستمعة من مصر عرضنا لها بعض الأسئلة، تسأل في نفس الموضوع الذي تفضلون بالإجابة عنه، تسأل أنها تحفظ القرآن الكريم وهي على وشك إتمامه، تقول لكنني أقرأ كثيرا من المصحف وأنا على غير وضوء لأنني كلما توضأت ففوجئت بانتقاض وضوئي، وأخشى إن داومت على الوضوء باستمرار أن أنقطع من حفظ القرآن، هل يجوز لي أن أستمر في الحفظ والحال ما ذكر؟ يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ينبغي أن تعتني بالطهارة، وإذا أرادت أن تتحفظ من المصحف تحتم، وإذا كانت تكرر محفوظها من حفظها تكرر ولو انتقض وضوءها، وإذا تعذر ذلك فأرجو أنه لا حرج عليها ولو بالتيمم. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: عند نومي أريد أن أقرأ من المصحف وأنا ملقى على ظهري أو جنبي، ربما أكون لابس الملابس العادية للنوم، هل علي شيء في هذا؟ وأنا رغبتي في ذلك الاستمرار في الحفظ كما ذكرت لكم. أولا بارك الله فيك أيتها السائلة، ولعل المستمعات بل والمستمعين أن تحملهم محبة المسابقة إلى الخيرات بالأخذ بشيء ما تذكرينه، وما أجمل أن يكون الإنسان مشتغلا بكتاب الله جل وعلا حفظا أو مجرد تلاوة أو في حال تدبر للمعاني وما يأمر به هذا القرآن الكريم وما ينهى عنه، فلا حرج عليك وعلى أمثالك أن يقرأ الإنسان قاعدا أو قائما مستلقيا أو على جنب أو غير ذلك. وأسأل الله أن يوفق كل محب للخير للإزدياد منه وأن يهدي من صد عنه للإقبال عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تستمر في أسئلتها، تقول: هل للمرأة أن تصلي فجر يوم الجمعة في بيتها بالسجدة والإنسان، لأنها كما ذكرت تحفظ أجزاء كثيرة من القرآن؟ لا بأس بذلك، النساء شقائق الرجال، ما يدعى له الرجال من الأعمال الصالحة تدعى له النساء إلا ما اختص الرجال به، وخصوصية محتاجة إلى نص من الشارع، وفي مثل هذا المقام الذي تسأل عن السائلة ليس هناك نص يمنع، إذن الأخذ به أخذ بالسنة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع بأحمد، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يقول بأنه يعمل في الأسهم عبر الإنترنت من خلال صالات عروض الأسهم والتي تشترط بعضها افتتاح حساب جاري ومبلغ 500 ريال سنويا حتى تدخل الصالة وتستخدم الشاشة وتبيع وتشتري بالإضافة إلى الاستفادة من أسهمكم بأخذ نصيب للبنك أثناء التداول، مع العلم أن هذا مطبق في بعض البنوك، فما الحكم في هذا؟ الحقيقة لا أدري عن هذه الطريقة، وأما مجرد افتتاح المكان بهذا المبلغ لأجل المشاركة مجرد ذلك لا أرى به بأسا، أما بقية ما وراء ذلك فلا أستطيع أن أقول فيه شيء إلا إذا علمت الكيفية التي يريد أن يتعامل بوجبها الشخص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.